كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. قال عن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي في فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قال يحتبي قوله يحتبي أن ينصب ساقيه ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيده أو بثوب. والحبوة بضم الحاء وكسرها، الحبوة والحبوة لغتان هي ذلك الفعل. قالوا أما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. هذه الآثار ذكرها رحمه الله في هذا الفصل، قال ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. هذا فصل ذكره المصنف رحمه الله في أهمية المحافظة على تلاوة القرآن والاستكثار من تلاوة القرآن، وهذا ليس على سبيل الوجوب لكل فرد، وإنما هو على سبيل الاستحباب، أنه يحافظ على تلاوته وأنه يستكثر من تلاوة القرآن. فإن القرآن جعله الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور، وجعله طمأنينة ونورا، وجعله حياة للقلوب، وجعله غذاء ومددا لهذه القلوب والأرواح. فمحروما من حرم تلاوة القرآن والاستكثار من هذه التلاوة. فالله سبحانه وتعالى مدح أولئك فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فينبغي للمسلم أن يحذر من هجران القرآن، هجران القرآن بعدم الإيمان به، أو هجران القرآن بعدم تلاوته والإعراض عنه، فهذا أمر خطير بالنسبة للمسلم أن يعرض تماما وأن يغفل عن تلاوة كتاب ربه سبحانه وتعالى الذي جعل الله فيه الخير والأجور والهدى والنور والرحمة والشفاء، فهو سبب لكل خير. فهكذا يخشى على الإنسان أن يصاب بداء الغفلة ثم يطبع على قلبه بسبب إعراض عن كتاب ربه الذي أنزله لأمور منها تلاوته. فهكذا ذكر هذه الآثار عن هؤلاء السلف في اهتمامهم بكتاب الله وحرصهم على الختم تلو الختم، وذكر هذه الأحوال. وسيأتي من كلامه رحمه الله يعني ما يفيد إلى أن هذا محل اختلاف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ألا يهمل تلاوة القرآن، ينبغي لكل مسلم أن يكون له ورد مستمر من القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورد مستمر لو استطاع أن يقرأه في كل شهر مرة، وأفضل منه في كل 20 مرة أو في كل 10 مرة أو في كل أسبوع مرة أو في كل 3 مرة. فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأه في 7 ولا تزد عليه، ولكن سيأتي أنه قال لن يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فالأفضل أنه يحرص على أن يختم في كل شهر إن استطاع، في كل شهر. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص في أول الأمر، قال إني أخبر أنك تقرأه في كل ليلة، أنك تقرأه في كل ليلة. قال نعم، قال اقرأه في كل شهر. فما ينبغي للمسلم أن يهمل تلاوته وختمه في الشهر مرة. في بعض الروايات اقرأه في كل 40، لكن الذي في الصحيحين أصح، أرشده إلى أن يقرأه في كل شهر مرة، يعني بمعدل جزء لكل يوم، بمعدل جزء لكل يوم. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إذا عند المسلم الرغبة والحرص فبإذن الله تسهل عليه القراءة. فسيأتي إن شاء الله الفصل طويل، نواصل إن شاء الله في الغد القراءة وتوجيه هذه الآثار عن السلف. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.